خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: هل يلزمني بعد كل طواف أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟ الطواف سبعة أشواط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وبعد الطواف سبعة أشواط يجب صلاة ركعتين. صلاة ركعتين قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي قال لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان، يعني لكل سبعة أشواط يصلي ركعتين. والنبي أيضا قال: خذوا عني مناسككم، فقد طاف سبعا وصلى ركعتين. فصلاة الركعتين بعد الطواف تكون خلف المقام، يذهب إلى المقام إبراهيم ويقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين.